ليس وحكن ذا المعي أذوق قماك معي ليس وحكن ذا المعي أذوق قماك معي فالجهلك يا دعي سلم لا تدعي أذوق قماك معي سبل العصيان دعي له خلي وودعي أذوق قماك معي واشرب من منبعي يا ذوق قماك معي ما كتبه أصبعي مسموع في ينبعي يا ذوق قماك معي ليسوع ذا المعي ذوق قماك معي أغرب من مربعي واشرب من منبعي يا ذوق قماك معي ما كتبه أصبعي مسموع في ينبعي هذا قماك معي ليسوع ذا المعي ذوق قماك معي يا أذني أسمعي لما بيحكن ذا المعي ذوق قماك معي له زالة أدمعي بصري ومسمعي لما بيحكن دمعي له سالة أدمعي هو بصري وأسمعي يا زوجي قماك معي لسكن دمعي قماك معي ميلاد نور الديور ميلاد نور الديور سحرا قبل الفجر لولا الكل لم يكن لولا الكل لم يكن ممدوح لم يكن طبيبي قماك معي ليسوع ذا المعي قماك معي ألا أعطي حرف كل ألا أعطي حرف كل أساس الإسلام ركن أشوقي قماك معي لولا الكل لم يكن لولا الكل لم يكن ممدوح لم يكن قماك معي ليسوع ذا المعي قماك معي فالقام الوسط صاحب القام وسط نبي الأمة الوسط قدري قماك معي كفوا بالخير بسط كفوا بالخير بسط وبه الأيتام بسط شوقي قماك معي القام الوسط شوقي قماك معي كفوا بالخير بسط كفوا بالخير بسط وبه الأيتام بسط طبيبي قماك معي ليسوع ذا المعي قماك معي الضايع المطيع الضايع المطيع لبدوم الصمت طيع شوقي قماك معي ليه يا رب خشوع مطيع أرفع كف تقطيع طبيبي وما تبين زل ما يدوم وما تبين الطيع المطيع المطيع الذي يدوم الصوت تقطيع شوق وما تبين ليه ربه خشوع مطيع ليه ربه خشوع مطيع ألصق كف القطيع شوقي وما تبين احمد مبري الوجيع طبيبي وما تبين لسه تنزل ما يدوم وما تبين براق الحجي براق الحجي ليس ورا الحجي وما تبين ليت له النجيع ليت له النجيع احمد مبري الوجيع شوقي وما تبين تم وما تبين البرع النظم تم البرع النظم تم به ضرع الخير عتم وما تبين سحر في وما تبين صلواتي على الختم صلواتي على الختم وسلاما كان أتم شوقي وما تبين البرع النظم تم البرع النظم تم به ضلع الخير عتم ذو